انتهينا بحمد الله عز وجل من كتاب القياس وهو الكتاب الرابع، ونبدأ في الكتاب الخامس وهو الكتاب المعقود لبيان الأدلة المختلف في حجيتها بين الفقهاء. والشيخ رحمه الله اصطلح عليه بالاستدلال فقال الكتاب الخامس في الاستدلال، ونقصد بالاستدلال الأدلة المختلف فيها. قال وهو دليل، وهو أي الاستدلال دليل ليس بنص، الاستدلال دليل ليس بنص من كتاب أو سنة، وليس ولا إجماع، وليس بإجماع ولا قياس، وقد عرف كل منها فيما تقدم، فلا يقال التعريف المشتمل عليها تعريف بالمجهول. هذا كان ممكن يرد على الشيخ رحمه الله، الاستدلال دليل ليس بنص ولا بإجماع ولا بقياس، لو أن الشيخ رحمه الله لم يسبق له أن عرف هذه الأشياء يكون هذا التعريف تعريف بمجهول. لكن الشيخ رحمه الله في الأبواب السابقة عرفنا بالنص في الكتاب الأول القرآن، نص في الكتاب الثاني السنة، والإجماع والقياس في الثالث والرابع. فيدخل في الاستدلال اللي هو دليل ليس بنص ولا بإجماع ولا بقياس، يدخل فيه القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي. هذه أقيسة عند المناطق، القياس الاقتراني قياس عند المناطق ليس قياسا أصوليا، ماشي؟ القياس الاستثنائي قياس عند المناطق ليس قياسا أصوليا. ولذلك هو يقول في الاستدلال ليس بنص ولا بإجماع ولا بقياس، فيدخل فيه القياس الاستثنائي. القياس الاستثنائي والقياس الاقتراني هذه أقيسة عند المناطق ليس قياسا أصوليا. القياس الأصولي عرفناه بأنه إلحاق أو حمل معلوم على معلوم في حكمه بجامع، هذا الجامع بينا أنه يكون علة، ماشي، يكون دلالة، يكون القياس الجامع بنفي الفارق اللي هي الأنواع اللي احنا ذكرناها. قال فيدخل فيه القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي، وهما نوعان من القياس المنطقي. ما هو القياس المنطقي؟ قال وهو أي القياس المنطقي قول مؤلف من قضايا، قول مؤلف من إيه؟ من قضايا. متى سلمت هذه القضايا لزم عنه لذاته، عنه لذاته. الضمير يعود على أي مزل؟ أي؟ لا، على القول. القول يبقى لازم عن هذا القول المؤلف، لازم عن هذا القول المؤلف، لازم لذات هذا القول المؤلف قول آخر. ما هو القول الآخر الذي يلزم؟ النتيجة. يبقى قول القياس الاقتراني أو الاستثنائي أو القياس المنطقي قياس مركب، قول مؤلف من قضايا مثلا من قضيتين أو أكثر، قول مؤلف مركب من قضايا من قضيتين أو أكثر. متى سلمت عن المعارضة أو المنع، أو متى سلمت، ممكن برضو تقرأ هكذا، متى سلمت إيه؟ يعني تنفع سلمت أو سلمت، متى سلمت من المعارضة أو النقد أو المنع، متى سلمت، أو متى سلمت من قبل الخصم، لزم عن هذا القول المؤلف من القضايا لزم عنه قول آخر، هو النتيجة. تمام كده؟ ثم بعد ذلك يريد أن يقص، هو الآن عرف القياس الإيه؟ القياس المنطقي. هو يريد الآن أن يبين أنه ينقسم إلى استثنائي واقتراني. فقال فإن كان اللازم وهو النتيجة، أنت بتقول لازم عنه قول آخر، هذا القول الآخر اللي هو القول اللازم هو النتيجة. يقول فإن كان اللازم وهو النتيجة، اللازم وهو النتيجة، أو نقيده، أو نقيد اللازم يعني النتيجة أو نقيدها، مذكورا فيه في إيه؟ في القول المؤلف، القول المؤلف من قضايا، مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي. قال لي والله القول المؤلف من قضايا إذا نظرنا فيها فوجدنا النتيجة مذكورة بالفعل في هذا القول المؤلف من قضايا، أو وجدنا نقيض النتيجة مذكور بالفعل. قال لك إذا وجدت النتيجة مذكورة بالفعل أو وجدت نقيض النتيجة مذكور بالفعل في القول المؤلف من قضايا فهذا لا يكون إلا قياسا استثنائيا. طيب وإلا يعني وإن لم تكن النتيجة ولا نقيضها مذكورا في القول المؤلف من القضايا، ليس مذكورا بالفعل وإنما مذكور بالإيه؟ بالقوة. ليس مذكورا بالفعل وإنما مذكور بالإيه؟ وإنما هو مذكور بالقوة. قال لي يكون قياس اقتران. فهمت هذا؟ يبقى اللازم والنتيجة ونقيدها، نتيجة أو نقيدها إذا كانت مذكورة بالفعل في القول المؤلف من القضايا، في القول المؤلف من قضايا قال لي يكون قياس استثنائي. طب ولو كانت مذكورة ليست مذكورة بالفعل وإنما مذكورة بالقوة، قال لي فهو قياس اقتران. قال لي نريد أن نطبق مثال الاستثنائي. إن كان النبيذ مسكرا فهو حرام لكنه مسكر. هذا القول المؤلف ينتج فهو حرام. طيب قال لي النتيجة فهو حرام يعني النبيذ حرام. قال لي مذكورا في القول المؤلف من القضايا إن كان النبيذ مسكرا فهو حرام. فهو حرام هذه هي النتيجة وقد ذكرت بالفعل. مفهوم هذا؟ عندنا فهو ليس بمباح فينتج ايه؟ فهو ايه؟ ان كان النبيذ مسكرا فهو ليس بمباح. ان كان النبيذ مسكرا فهو حرام لكنه مسكرا ينتج او ينتج فهو ليس بمباح. لا اكتب فهو حرام احسن. عشان تبقى ليس بمباح يعني حرام، بس يعني بس انا اريد ان اظهر لك ان النتيجه فهو حرام يوجد في بدايه الجمله. ماشي ماشي انا اقول لك ان النتيجه لازم تكون مذكوره. النتيجه مذكوره يعني ان النتيجه التي تذكر اخيرا هي مذكوره بالفعل في الدليل في القول المؤلف. ايه إن كان النبيذ مسكرا فهو حرام لكنه مسكر ينتج فهو حرام لكنه مسكر ينتج فهو حرام. هذا أفضل من كلمة ليس بمباح. فهو ليس بمباح هذا لا معنى ليس هذا بحرام يعني. فمعنى فهو ليس بمباح ليس معناه حرام يعني. قد يكون واجبا مستحبا نعم قولي ليس من المباح ولا يفهم منه أنه مستحب ولا واجب. لا يفهم منه أنه عبارة. احنا عايزين فهو حرام أحسن. نعم. الذي يعني الآن أن النتيجة مذكورة في القول المؤلف من القضايا مذكورة بالإيه؟ مذكورة بالفعل. مفهوم هذا؟ فهو حرام فهو حرام يعني إن كان النبيذ مسكرا فهو حرام ضع تحت خط لكنه مسكر ينتج فهو حرام ضع تحت خط. إذا كان المذكور بالفعل لابد أن يختلف من قول النتيجة ولا يكون هو بالفعل إلا إذا غير هذا المذكور. أنا أقول لك إن كان النبيذ مسكرا أنا الآن لا أقول أنه مسكر. إن كان النبيذ مسكرا فهو إيه؟ فهو حرام. طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمت كل مسكر مثل. طيب لكنه مسكر ألي فينتج هو حرام. المذكور فيه بالفعل. هو حرام، هو حرام، انظر كده. هو إذن إذا كان هو مذكور بالفعل ولا بد أن يختلف. أنا الأول لم أجزم، أنا أقول إن كان النبي مذكرا أنا كأني الآن لا أعرف. إن كان النبي مذكرا أنا لا أعلم هل هو مذكر أم لا، لكن إذا كان إذا ثبت أنه مذكر ثبت أنه حرام. طيب لكنه مذكر، ثبت أنه مذكر، ألي فيثبت أنه حرام؟ ماشي. طيب هذا مثال، ما مثال للقياس الاستثنائي الذي ذكرت فيه النتيجة بالفعل. ألي طب أريد مثالا للقياس الاستثنائي الذي ذكر فيه نقيض النتيجة بالفعل. قال هذا هو الثاني، ماشي. أو إن كان النبيذ مباحا، إن كان النبيذ مباحا فهو ليس بمسكر. إن كان النبيذ مباحا اكتبوه. مثال آخر؟ لا، من النص. مثال الاقتراني؟ لا لا، في مثال سقط عندكم. إن كان اكتبوا أو عادين بعدين إيه نشرح. أو إن كان النبيذ مباحا، إن كان النبيذ مباحا فهو ليس بمسكر. أو إن كان النبيذ مباحا فهو ليس بمسكر لكنه مسكر ينتج فهو ليس بمباح. خلي بالك من حاجة، أنت مش عارف كانت مكتوب عندك فهو ليس بمباح، في سقط في الكلام عندك، في سطر سقط. فهو ليس بمباح دي آخر المثال الثاني، هو ألحقها بآخر المثال الأول، ففي كلام سقط في النص، في سطر سقط. فهو ليس بمسكر. فهو ليس بمسكر لكنه مسكر ينتج فهو ليس بمباح. أشرح؟ كتبتم؟ أو إن كان النبيذ مباحا، النبيذ مباحا دي ضعت تحت خط، فهو ليس بمسكر لكنه مسكر ينتج فهو ليس بمباح. ليس بمباح ضعت تحتها خط. قال لي ليس بمباح، هذه هي النتيجة. طيب والنبيذ مباحا هذا نقيض النتيجة، صح كده؟ النتيجة ليس بمباح، والمذكور في القياس الاستثنائي مذكور ايه؟ النبيذ مباحا. يبقى ذكر فيه نقيض النتيجة بالفعل. يعني يبقى هذا هو النوع الثاني من القياس الاستثنائي، وهو ما ذكر فيه نقيض النتيجة، ما ذكر فيه نقيض النتيجة بالفعل. انتهينا؟ طيب مثل الاقتراني، حيقولنا قول المؤلف من قضايا متى سلمت أو سلمت لزم منها قول آخر، لكن النتيجة أو نقيدها ليس مذكورا فيه بالفعل وإنما مذكور بالقوة. مثال الاقتران قال لكل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام، ماشي، بحذف الوسط يبقى كل نبيذ حرام، كل نبيذ مسكر وكل مسكر، يبقى المسكر هنا هو الوسط. الوسط هو المكرر في قضيتين، يبقى أحذف كل نبيذ مسكر وكل مسكر، هذا هو الوسط. احذف المسكر، احذف الوسط واجعل الأول للأخير، اللي يبقى كل مسكر كل نبيذ حرام. قال لي طيب كل نبيذ حرام، قال لي مذكورة بالإيه؟ بالقوة. أنا قلت إيه؟ كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام. كل نبيذ حرام مذكورة بالإيه؟ بالقوة. يعني إيه بالقوة؟ يعني أجزاء هذه القضية مذكورة، أجزاء هذه كل نبيذ حرام، كل نبيذ جزء من جزء القضية والحرام جزءها الثاني. قال لي هذه الأجزاء، أجزاء القضية موجودة، موجودة في القياس الاقتراني. يبقى هي مذكورة بالقوة. يعني إيه مذكورة بالقوة؟ يعني مادتها، مادة القضية وأجزاء القضية مذكورة في القياس الاقتراني. هي القوة المقصود بها يعني ما ذكرت ان هي اجزاء القضية، القضية ذات القضية ليست موجودة، لكن اجزاء القضية كل مسكر مذكور والحرام مذكور، يبقى اجزاء القضية ومادتها موجودة في القياس الاقتراني. قال ومثال الاقتران كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام، ينتج كل نبيذ حرام وهو مذكور فيه بالقوة. يعني ايه مذكور فيه بالقوة؟ حيث ذكرت فيه القضية بمادتها وأجزائها. حيث ذكرت القضية فيه بمادتها وأجزائها. مذكورة فيه بالقوة لا بالفعل. ويسمى القياس بالاستثنائي. النوع الأول سميناه الاستثنائي، لماذا؟ قال لاشتماله على حرف الاستثناء، أعني لكن. طبعا لكن نحن في اللغة، في اللغة يقولون على حرف استدراك، لكن المنطقة لا يلتزمون بما يلتزم به اللغويون، فيسمون لكن حرف استثناء، هذا اصطلاحهم أو على ما يرونهم. ماشي. لاشتماله على حرف الاستثناء أعني لكن، وهذا باصطلاح المنطقة، وإلا فلكن في اصطلاح النحويين حرف إيه؟ استدراك لا استثناء. وبالاقتراني سمي الثاني بالاقتراني، قال لي الاقتراني أجزائه، اقتران أجزائه. في قضية الأولى تسمى القضية الصغرى، قارنتها القضية الثانية التي هي الكبرى، الأولى الصغرى والثانية الإيه؟ الكبرى. طيب احنا كده بنتكلم عن ايه؟ قال لي بنتكلم عن الاستدلال الذي هو دليل ليس بنص ولا باجماع ولا بقياس، وادخلنا فيه القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي. قال ويدخل فيه، فيه الهاء نتعب على ايه؟ ولا القياس الاستثنائي؟ لا اللي هو احسنت، ويدخل فيه اي في الاستدلال قياس العكس. يبقى عندي قياس الاقتراني والاستثنائي وقياس العكس، كل هذا من قبيل الاستدلال. وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة، كما تقدم في حديث مسلم. هذا شرحنا قبل ذلك، وقلنا إثبات نقيض العلة، إثبات إثبات نقيض الحكم في الفرع لثبوت نقيض العلة فيه، إثبات نقيض الحكم في الفرع لثبوت نقيض العلة فيه. هو نفس الكلام اللي الشيخ ذكره. تذكرون عندما كنا في القوادح في باب التخلف العكس، تخلف العكس من القوادح، الشيخ ابن السكي استطرد، هو المفروض يتكلم على تخلف العكس فقط، لكنه استطرد فتكلم عن العكس وقال هو انتفاء الحكم لانتفاء علته، واستطرد ثانيا فذكر قياس العكس. تذكرون هذا؟ هو كان يكفي أن يذكر تخلف العكس فقط، فاستطرد فعرف العكس، واستطرد فعرف قياس العكس. بس قياس العكس ليس من القياس الأصولي، هو من الاستدلال، ليس من القياس، هو من الايه؟ من الاستدلال. يبقى قياس العكس، قياس العكس ليس من القياس وإنما هو من الاستدلال. كما تقدم في حديث مسلم: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر، قال أرتنا وضعها فيه حرام، أكان عليه وزر؟ تذكرون هذا الحديث؟ الأصل عندي أنه لو وضعها في حرام يكون عليه إيه؟ وزر. يبقى عليه الوزر لأجل أنه وضعها في حرام. طب ثبتت نقيض العلة فيما لو وضعها في حلال، اللي فيثبت له نقيض الحكم، وهو إيه؟ الأجر. عدم الوزر الصادق بالإيه؟ بالأجر. ويدخل فيه قولنا، ويدخل فيه، فيه الهاء تعود على ماذا؟ اللي تعود على الاستدلال. يبقى احنا كده ذكرنا في الاستدلال الاقتراني والاستثنائي والعكس. ويدخل فيه قولنا معاشر العلماء، هذا الدليل الذي يذكره الشيخ اصطلحوا عليه بقولهم الباقي الاستدلال. هذا الدليل اسمه الدليل، اسم هذا الدليل ايه؟ الباقي. سمعتم عن هذا الدليل قبلا؟ هذا الدليل الذي سيذكره اسمه الباقي. ماذا تصنع الان؟ استدل بالباقي. ماشي. ويدخل فيه الاستدلال بالباقي، الاستدلال بالايه؟ بالباقي. ماشي. ويدخل فيه قولنا معاشر الفقهاء: الدليل يقتضي أن لا يكون الأمر كذا، خولف الدليل في كذا في صورة مثلا لمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى، مع وجه التسمية هو، فتبقى هي على الأصل الذي اقتضاه الدليل. لك أن تقول هذا شكل، هذا هو شكل الدليل، أنت تركب عليه كل صورة، تركب عليه على هذا النمط. ماشي. الدليل يقتضي ألا يكون الأمر كذا، خولف الدليل في صورة كذا لمعنى المفقود في صورة النزاع فتبقى صورة النزاع على الأصل الذي اقتضاه الدليل. طيب حتى تفهم هذا نقرأ المثال. قال لك مثاله أن يقال: الدليل يقتضي امتناع تزويج المرأة مطلقا، وهو ما فيه من إذلالها بالوطء وغيره الذي تأباه الإنسانية لشرفها. تفهم هذا الدليل؟ يعني يقول لك إيه؟ إذا نظرنا إلى المرأة وإلى إنسانيتها، فإنسانيتها تحتم علينا أن نحرم وطأها. لماذا؟ قال لي: لأن الوطأ ومقدمات الوطء فيه إذلال للمرأة، وإذلال المرأة بالوطء ومقدماته لا يتناسب مع إنسانيته. يبقى دلوقتي الدليل يقتضي ألا تزوج المرأة مطلقا، لا بولي ولا بدون ولي، لا إذا رضيت ولا إذا أبت، المرأة لا تزوج مطلقا، هذا ما يقتضيه الدليل. ماشي. خولف هذا الدليل، خولف هذا الدليل في صورة معينة في تزويج الولي لها، في تزويج الولي لها. لو زوجها الولي يجوز التزويج. طيب لماذا؟ يعني إذا كانت دليل العام يقتضي عدم تزويج المرأة مطلقا، لكنه خولف في تزويج الولي لها لأجل معنى، ما هو هذا المعنى؟ قال لي كمال عقله، كمال عقله، كمال عقله، يقول يوازن بين المصالح والمفاسد، ويقول والله تزويجها من فلان مصالحه، المصالح المترتبة على هذا التزويج أكثر من المفاسد فأزوجها، ماشي؟ فجاز لكمال عقله، وهذا المعنى مفقود فيها، فيها في صورة النزاع اللي هي تزويج المرأة نفسها بدون ولي، وهذا المعنى مفقود في تزويج المرأة نفسها بدون ولي. إيه هو المعنى المفقود؟ اللي هو كمال العقل، كمال عقل الولي. إذا زوجت نفسها بدون ولي يبقى هذا المعنى ليس موجود، ليس موجودا في تزويج المرأة نفسها بدون ولي، فيبقى تزويجها نفسها الذي هو محل النزاع على يبقى، أنا عايز كلمة يبقى دي اللي هو الاستدلال بالباقي، فيبقى تزويجها نفسها الذي هو محل النزاع على ما اقتضاه الدليل العام، الدليل الأول من اللي إيه؟ من الامتناع. وضحت هكذا؟ يبقى الدليل يقتضي ألا تزوج المرأة نفس، ألا، الدليل يدل على امتناع تزويج المرأة مطلقا بولي وبدون إيه؟ ولي. لماذا؟ قال المرأة لما تشتمل عليه من الإنسانية التي تأبى الوطء لما فيه من الإذلال، مفهوم هذا؟ خولف هذا في تزويج الولي لها لأجل كمال عقله، هذا هو المعنى. قال هذا المعنى مفقود في صورة النزاع التي هي تزويج المرأة نفسها بدون ولي. قال فتبقى هذه الصورة، تبقى هذه الصورة باقية، ماشي، تبقى على ما اقتضاه الدليل من المنع. فهذا يسمى الاستدلال بدليل يسمى الباقي، الاستدلال بالباقي، مفهوم؟ وكذا يدخل فيه في الاستدلال انتفاء الحكم لانتفاء مدركه. خولف هذا الدليل أي كأنه استثنى من هذا الدليل. بعض الاستثناء ما بقي يبقى على حكمه. بالضبط كده. استثنينا صورة، استثنينا شيئا لأجل معنى، لأجل معنى. قال ما لا يوجد فيه هذا المعنى يبقى على ما اقتضاه الدليل. يبقى على عمومه. يبقى على أنا. فهمت هذا؟ الدليل اقتضى حكما عاما، خرج منه شيء لأجل معنى، فكل ما لا يوجد فيه هذا المعنى يبقى على ما اقتضاه الدليل من الحكم العام، ماشي؟ هذه عبارة مجزة. أنا قلت لك أنت ممكن تأخذ هذا النمط الذي وضعه الشيخ وتسير عليه في كل مسألة. الدليل يقتضي كذا، خولف في صورة كذا لأجل كذا، فتبقى صورة كذا التي هي محل النزاع لعدم وجود فيها هذا المعنى تبقى على ما اقتضاه الدليل الأول. وكذا يدخل فيه في الاستدلال انتفاء الحكم لانتفاء مدركه. ما الدليل مثلا لنفترض مثلا ان الغزالة، ان الزرافة ليس فيها دليل، ليس فيها ايه دليل يحرمها، ليس، لا يوجد دليل ايه يحرمها، فانت، فاقول لك الدليل على عدم حرمة اكل الزرافة، اكل الزرافة، الدليل على عدم حرمتها أنني لم أجد دليل يحرمها، أنني لم أجد دليل يحرمها. بعد الصبر والفحص الشديد والنظر في أدلة الشريعة وتكرار النظر لم أجد دليلا عندي ولا عند غيري يحرم الإيه؟ الزرافة. فلو كانت الزرافة حراما، كان أكلها حراما مع عدم وجود دليل يدل على حرمتها للزم من ذلك تكليف الغافل. تكليف الايه؟ الغافل. أن يكلفني الشرع بحكم لم ينصب عليه دليلا، لم يضع عليه دليلا. فهمت هذا؟ واحنا عارفين تكليف الغافل ممنوع، وان ما لا يوجد حكم لله عز وجل الا وقد وضع الله عز وجل عليه دليلا، ما من حكم الا وعليه دليل. فانا استدل بهذا، اقول لك الدليل مثلا على عدم حرمه الزرافه، على عدم حرمه اكل الزرافه، انني لم اجد دليلا يحرمها بعد البحث والفحص الشديد، لم أجد عندي ولا عند غيري دليل يحرمها. فلو فرض أنها حراما مع عدم وجود دليل يحرمها للازم من ذلك تكليف الغافل، وتكليف الغافل ممنوع. فهمت هذا الدليل؟ وكذا يدخل فيه انتفاء الحكم لانتفاء مدركه. المدرك إيه هو المدرك؟ الدليل. والمدرك اسم مكان، اسم مكان يعني المكان الذي، المكان الذي يدرك، المكان الذي يدرك فيه الحكم، المكان الذي يدرك فيه الحكم هو الدليل. ماشي. لانتفاء مدركه أي الذي به يدرك، الذي به يدرك اللي هو إيه؟ اللي هو الدليل. وهو الدليل بأن لم يجده المشاهد بعد الفحص الشديد، فعدم وجدانه المظن به انتفاؤه دليل على انتفاء الحكم خلافا للأكثر كما سيأتي. خلي بالك من شيء، عدم وجداني أنا للدليل يكسبني ظنا بأن الدليل غير موجود. أنا بحثت بحثا طويلا وفحصا شديدا، بعد هذا الفحص والبحث الشديد لم أجد، يبقى عدم وجداني للدليل يجعلني أظن أن الدليل غير موجود. وظن عدم وجود الدليل، وظن عدم الدليل ينبني عليه عدم الحكم. فهمت هذا؟ قال لي هذا مختاره الشيخ ابن السكي رحمه الله خلافا للأكثر. الأكثر قالوا ماذا إيه؟ قال لك عدم وجدانك أنت الدليل لا يلزم منه أن يكون الدليل غير موجود، قد يكون الدليل موجودا وأنت لم تجده. ماشي. وإذا وجد الدليل وجد الحكم. أنت تقول هكذا، أنا لم أجد الدليل، هذا مذهب الشيخ ابن السبكي، وإذا لم أجد أنا الدليل فعدم الدليل أو انتفاء الدليل مظنون لي، وانتفاء الدليل اللي هو المظنون يترتب عليه انتفاء الحكم. طب الأكثر قالوا إيه؟ عدم وجدانك الدليل لا يدل على أن الدليل غير موجود، قد يكون موجودا وبوجوده يوجد الحكم. مفهوم هذا؟ لكن ابن سبكي إذن لا ينفي وجود الدليل، يعني لا ينفي وجود الدليل، لكن ينفي هو هو هو يقول هو كلام ابن سبكي وجيه من جهة ماذا؟ أن الحكم الشرعي العملي مبني على الظن. أنا بعد الفحص الشديد لا أستطيع أن، يعني أنا مسألة الظن دي مسألة وجدانية لا أستطيع أن أدفع عن نفسي، فأنا الآن لا أستطيع أن أدفع عن نفسي ظن انتفاء الدليل، بحثت ولم أجد، لو كان موجودا لوجدته عندي أو عند غيري، فأنا الآن عندي ظن لا أستطيع أن أدفع عن نفسي أن الدليل منتفن، وينبني على هذا الانتفاء المظنون انتفاء الإيه؟ انتفاء الحكم. ماشي. قالوا لا يلزم من عدم وجدان الدليل انتفاؤه، يعني عدم وجوده بالفعل. ماشي. وشرط ذلك قولنا لخصم في إبطال الحكم الذي ذكره في المسألة الحكم. برضك الشيخ يضع لك مثال وأنت تضع في يعني إيه يعني مثلا الدليل يقتضي ألا يكون الأمر هذا الأمر احذفه أنت ضع مكانه ما تذكره اللي هو المسألة بعينها. الدليل يقتضي ألا تزوج المرأة مطلقا ماشي احذف تزوج المرأة وضع غيرها ثانيا وثالثا ورابعا. خولف الدليل في صورة كذا سمي الصورة لمعنى مفقود. ما هو هذا المعنى في صورة النزاع؟ اذكر صورة النزاع يبقى احنا نقول عنها قالب. هو ايضا يضع لك قالب تستعمله. يقول الحكم الحكم سمي انت الحكم يستدعي دليلا والا لزم تكليف الغافل حيث وجد الحكم بدون الدليل المفيد له. ولا دليل على حكمك سمي انت الحكم ولا دليل عليه اما بالصبر او اما بالاصل. بالصبر فإنا صبرنا الأدلة فتشنا في الأدلة ونظرنا فيها واختبرنا الأدلة فلم نجد ما يدل عليه على هذا الحكم الذي ذكرت. ولا دليل على حكمك بالصبر أو تقول لا دليل على حكمك بالأصل فإن الأصل المستصحب عدم الدليل عليه فينتفي هو أيضا. الأصل المستصحب الأصل العدم الأصل في الأشياء العدم الأصل عدم الدليل ولم نجد دليلا يبقى نستصحب هذا الأصل. إذا استصحبنا هذا الأصل ثابت عندنا عدم الدليل وإذا ثابت عندنا عدم الدليل ثابت عندنا عدم الحكم فينتفي الدليل وينتفي بانتفائه الحكم. يبقى ينتفي الدليل بالأصل بالأصل المستصحب لأن الأصل عدم الدليل ولم نجد دليلا فنحن نستصحب هذا الأصل يبقى يثبت عندنا انتفاء الدليل ويترتب على انتفاء الدليل انتفاء الحكم. خلاص كده. قال لي وكذا يدخل فيه قولهم أي الفقهاء وجد المقتضي أو المانع أو فقد الشرط فهو. خلي بالك من شيء أنت تقول وجد المقتضي ولا تعين هذا المقتضي وجد المانع ولا تعين المانع تقول فقط وجد المانع. وجد الحكم لوجود المقتضي انتفى الحكم لوجود المانع ولا تعين المانع. انتفى الحكم لانتفاء شرطه ولا تبين الشرط الذي انتفى. قال فهو دليل على وجود الحكم بالنسبة إلى الأول المقتضي اللي هو العلة اللي هو السبب. قال إذا وجد المقتضي وجد الحكم. قال قولك وجد المقتضي دليل على وجود الحكم وقولك وجد المانع أو فقد الشرط دليل على انتفائه بالنسبة إلى ما بعد اللي هو وجد المانع أو فقد الشرط. يبقى انتفى الحكم لماذا؟ أقول لوجود المانع. انتفى الحكم لماذا؟ لفقد شرطه. ماشي. وجد الحكم لماذا؟ لوجود المقتضي. قال لي خلافا للأكثر في قولهم ليس بدليل بل دعوى دليل وإنما يكون دليلا إذا عين المقتضي والمانع والشرط وبين وجود الأولين ولا حاجة إلى بيان فقد الثالث لأنه على وفق الأصل. قول الأكثر ربما يكون وجيها جدا. بيقول الأكثر يقولون هذا ليس بدليل بل هو دعوى دليل. أنت تدعي أن المقتضي وجد أنت تدعي ذلك. ربما لو أظهرت لنا الشيء الذي وجده ربما لا يكون مقتضيا. أنت تقول انتفى الحكم لوجود المانع هذه دعوة. أظهر لنا المانع. ربما لو عينت لنا المانع ربما لا نجده مانعا. أنت تقول انتفى الحكم لفقد الشرط أظهر لنا هذا الشرط. ربما لو أظهرته لنا وعينته لنا لا نراه شرطا. يبقى هي مجرد إيه؟ دعوة. أنا أسلم لك أن المقتضي إذا كان مقتضيا ووجد لابد أن يوجد الحكم. إذا عينت لي المقتضي وسلمت لك أنه مقتضي، يبقى هذا إيه؟ دليل. إذا أضعينت لي المانع وسلمت لك أنه مانع، يبقى نعم وجود المانع دليل على انتفاء الحكم. إذا عينت لي الشرط وثبت فعلا أنه شرط، يبقى فقده دليل على انتفاء الحكم. فهمت هذا؟ هل هناك يوجد أمر أنه لا يستطيع أن يظهر المقتضي؟ نعم. هل يوجد هناك أمر أو شيء أنه لا يستطيع أن يظهر المقتضي؟ لماذا قرر هذا؟ يعني ليس عندي تحقيق في هذا الأمر، لكن على كل هل قولك وجد المقتضي يعد دليلا على وجود الحكم بدون تعيين؟ فالشيخ من السبكي يقول نعم، والأكثر يقول لا، هذه دعوة دليل ليست بدليل. ماشي. وجود المانع إذا لم تعينه هل هو دليل على انتفاء الحكم؟ فقد الشارع إذا الشرطي إذا لم تعينه هل هو دليل على انتفاء الحكم؟ ابن السبكي يقول نعم، وغيره يقول هذه دعوة دليل وليست بدليل، مجرد دعوة وليست بإيه؟ بدليل. وبهذا القول يعني يمكن يثبت أشياء كثيرة، يعني يمكن يثبت أشياء يعني. هو في أول الكتاب، في أول الكتاب في تعريف الفقه عندما ذكر قال من أدلتها التفصيلية، قال بعضهم أظن هذا يفترض في الكتاب، قال يفترض بها عن علم الخلافي، فإنه يعلم الحكم الشرعي التفصيلي، يعلم الحكم الشرعي العملي ماشي من أدلة غير معينة. قال كأن يقول المزني تجب النية في الوضوء لوجود المقتضي، ويقول مثلا محمد بن الحسن لا تجب النية في الوضوء لوجود النافي، المزني لا يعين المقتضي، ومحمد بن الحسن لا يبين النافي. ماشي. فقالوا علم الخلافي اللي هو يستدل على الشيء بوجود المقتضي ووجود النافي بدون تعيين للمقتضي والنافي، هذا يسمى ايه؟ علم الخلافي. واحترز بعضهم احترز بقيد التفصيلية عن علم الخلافي الذي يستند الى المقتضي والمانع والنافي دون ان يعين، هذا مذكور في اول الكتاب. هذه العبارات لا يأتي في كلام الأصوليين، اللي هو إيه؟ وجود المقتضي، عدم وجود المانع، مثلا في كلام الفقهاء يرد. نعم. في كلام لا يرد في كلام الأصوليين، هذا في مثال الفقهاء. نعم. إحنا نتكلم الآن هل هذا يعد دليلا أم لا؟ قول الفقهاء، هذا اختلاف بين الفقهاء. نحن نتكلم الآن في مسألة، قولك أنت أيها الفقيه وجد الحكم لوجود المقتضي إذا لم تعينه، هل هذا يعد دليلا أم هو مجرد دعوة لا دليل؟ بالأول قال ابن السبكي، وبالثاني قال أكثر الأصوليين. ماشي. قال وإنما يكون دليلا إذا عين المقتضي والمانع والشرط وبين وجود الأولين. وجود الإيه؟ الأولين. قال لي لأن المقتضي إذا وجد الحكم، ماشي، والمانع إذا وجد انتفى الحكم، يبقى وجود الحكم في صورة المقتضي متوقف على وجوده، يبقى لابد أن تثبت الوجود. وانتفاء الحكم في الصورة الثانية مترتب على وجود المانع، مترتب على وجود المانع. طبعا احنا العدم هو الأصل، الوجود على خلاف الأصل. أنا بحاجة لكي أثبت الحكم أن أثبت أن المقتضي موجودا، أن المقتضي موجود، والوجود على خلاف الأصل، هذا يحتاج إلى إثبات. حتى ينتفي الحكم لابد أن أبين وجود المانع والوجود على خلاف الأصل، فيحتاج إلى إثبات. لكن الشرط، الشرط وجوده لا يؤثر، لكن فقد الشرط يؤثر. يبقى ينتفي الحكم لفقد الشرط. قال لي عدم الشرط، العدم الأصل، العدم هو الأصل، يبقى عدم الشرط هو الأصل، يبقى لا أحتاج إلى بيان، عدم الشرط، لأن عدم الشرط على وفق الأصل، إذ الأصل العدم، انتهينا. مسألة: الاستقراء بالجزئي على الكلي بأن تتبع جزئيات كلي ليثبت حكمها له. خلي بالك من شيء، الاستقراء هو نظر في الجزئيات، هذه الجزئيات تندرج تحت أمر كلي، فأنا أنظر في هذه الجزئيات، فإذا وجدت أن هذه الجزئيات كلها محكوم عليها بحكم واحد، هذا الحكم الذي حكم به على الجزئيات يحكم به على الكلي الذي يشمله. يبقى أنا أنظر في جزئيات تندرج تحت أمر كلي، هذه الجزئيات ثبت لها حكم، قال لي فيثبت هذا الحكم للكلي الذي يشمله. أنا نظرت في أقيم الصلاة فوجدتها للوجوب، وآتوا الزكاة فوجدتها للوجوب، صوموا شهركم، أتموا الحج والعمرة لله، ماشي، وجدت هذه الأوامر وهي جزئيات، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، صوموا شهركم، أتموا الحج والعمرة لله، هذه الأوامر تندرج تحت أمر كلي هو الأمر، هذه الجزئيات ثبت أنها تفيد الوجوب، ثبت لها حكم وهو إفادة الوجوب، فأقول الأمر يفيد الوجوب. هذا مفهوم؟ يبقى هو تتبع جزئيات تندرج تحت أمر كلي، إذا ثبت لهذه الجزئيات حكم فهذا الحكم يثبت للإيه؟ للكلي الذي يشمله. طيب هذا الاستقراء أنت تحتاج إليه في وضع القواعد، تحتاج إليه في وضع الإيه؟ القواعد. فأنت إذا أردت أن تضع قاعدة الأمر للوجوب لابد أن تستقرئ الأوامر، وبعد ذلك تقول الأمر للوجوب. إذا أردت أن تضع قاعدة للنهي أقول لك تتبع جزئيات النهي ثم انظر على ما تدل، فتقول لي تتبعت جزئيات النهي فوجدت أن كل جزئي منها يدل على التحريم، فتقول إذن القاعدة النهي يفيد التحريم أو يدل على التحريم. طيب أنت كواضع للقواعد تحتاج إلى هذا، لكن أنت كفقيه تحتاج الاستقراء في أي شيء؟ يعني الأصولي يحتاج الاستقراء لأنه من وظيفته وضع القواعد، فيحتاج إلى الاستقراء بالمعنى الذي ذكرت، لكن ما حاجة الفقيه إلى الاستقراء؟ قال لي والله إذا فرضنا أن هذه صورة من صور النزاع بيني وبينك، هذه التي أشير إليها هي صورة من صور النزاع بيني وبينك، هذه الصورة جزئية من جزئيات كثيرة تندرج تحت أمر كلي، تندرج تحت أمر إيه؟ كلي. طيب هذه الجزئيات، هذه الجزئية لها جزئيات أخرى تندرج تحت إيه؟ أمر كلي. وجدت هذه الجزئيات كلها لها حكم واحد، قال لي هذا الحكم الواحد الذي ثبت للجزئيات يثبت للأمر الكلي ويثبت لهذه الصورة التي هي محل الإيه؟ فأنت تقول ثبت الحكم في كل صور النزاع إلا في كل الصور ثابت الحكم في كل الجزئيات إلا في صورة النزاع، فيثبت في صورة النزاع. تفهم هذا؟ يبقى ما كيف يستعمل الفقيه الاستقراء؟ يقول ثابت الحكم في كل الجزئيات إلا صورة النزاع، فيلزم من ذلك ثبوتها في صورة النزاع عشان تبقى كل الصور أو كل الجزئيات مندرجة تحت هذا الأمر الإيه؟ الكلي. مفهوم هذا؟ الاستقراء مسألة، الاستقراء بالجزئية على الكلية بأن إيه؟ تتتبع، بأن تتتبع، بأن تتتبع جزئيات كلي ليثبت حكمها له، ليثبت حكمها أي حكم هذه الجزئيات له للكلي. احنا شرحنا هذا المثال، جزئيات الأمر تندرج تحت كلي هو الأمر، جزئيات النهي تندرج تحت كلي هو النهي، جزئيات العام تندرج تحت كلي هو العام. قال لي إن كان تاما أي بالكل أي كل الجزئيات إلا صورة النزاع فقطعي، فهو دليل قطعي في إثبات الحكم في صورة النزاع عند الأكثر من العلماء. فهم؟ يحتاج إلى شرح ولا مفهوم؟ قال لي الاستقراء التام ماشي يثبت الحكم في صورة النزاع ويكون دليلا قطعيا على ثبوت الحكم فيه. قال لي عند الأكثر من العلماء. قال لي طب والأقل؟ قال لي الأقل لا يرى ذلك دليلا. يقول ما المانع أن يثبت الحكم في كل الصور، وصورة النزاع تختص بحكم مختلف وتكون مستثنى من هذا الأصل، ما المانع؟ ماشي، ثبت الحكم في 99 جزئي من الجزئيات، ما المانع أن يكون الفرد رقم 100 مستثنى من هذا الأصل، مستثنى من هذا الحكم؟ ماشي. يقول وقيل ليس بقطعي لاحتمال مخالفة تلك الصورة لغيرها على بعد. هذا القائل يقول الاستقراء ليس دليلا قطعيا، في عند احتمال أن تكون هذه الصورة مستثناة من الأصل، وإن كان هذا هو هذا القائل يقر بأن هذا الاحتمال احتمال إيه؟ احتمال بعيد. فقلنا وأجيب بأن هذا الاحتمال البعيد الذي اعترفت أنت بأنه بعيد، هذا الاحتمال منزل منزلة العدد. ماشي، منزل منزلة الإيه؟ العدد. مفهوم هذا؟ طيب. قال لي أو كان الاستقراء، أو كان أي الاستقراء بالجزئية على الكلية، إن كان الاستقراء ناقصا أي بأكثر الجزئيات الخالية عن صورة النزاع فظني فيها لا قطعي لاحتمال مخالفتها لصورة، الاحتمال مخالفة صورة النزاع لذلك المستقراء. لو فرضنا مثلا هذه هي صورة النزاع وهي تندرج تحت أمر كلي، وتحت هذا الأمر الكلي يندرج 9 صور أخرى غير صورة النزاع، 9 صور أخرى تندرج تحت الأمر الكلي مع صورة النزاع. أنا استقرأت من 9 صور 6 وبقي 3. قال لي الاستقراء الحكم الذي ثبت عندك باستقراء الأكثر للكل يثبت لصورة النزاع، قال لي يثبت ظنا. لماذا؟ قال لي الاحتمال أن تكون هذه الصورة يكون لها حكم مخالف للجزئيات المستقراء، يكون حكمها مخالف لحكم الجزئيات الايه المستقراء. قال لي وهذا عند الفقهاء يسمى بالإلحاق الفردي بالأعم الأغلب. ما انا عندي المسائل الجزئيات الاخرى تسعة، ان الحق هذا بالستة اولى من الحقه بالثلاثة، لان الحاق الفرد بالاغلب الاعم اولى من الحقه بالايه بالنادر. قال ويسمى هذا عند الفقهاء الحاق الفرض بالأغلب إلى حكم النادر. نعم، أنا هذا الفرض تردد بين أن ألحقه بالأكثر وبين أن ألحقه بالأقل، لا شك أن إلحاقه بالأكثر أغلب على الظن، أغلب على الإيه؟ الظن. إحنا قلنا طبعا الأحكام الفقهية بتبنى على الإيه؟ على الظن، والظن حاصل في إلحاقه بالأغلب. مسألة في الاستصحاب، وقد اشتهر أنه حجة عندنا دون الحنفية، أنه حجة عندنا دون الإيه؟ الحنفية. قال لي كما اشتهر أن الاستحساب حجة عند الحنفية وليس حجة إيه؟ عندنا. الأمر في الاستصحاب على خلاف الاستحساب، ماشي. قال لي فنقول لتحرير محل النزاع، أي الشيخ يقول لك ابتداء هذا الاستصحاب أنواع، هذا الاستصحاب إيه؟ أنواع. في أنواع متفق عليها وفي أنواع مختلف فيها، في أنواع متفق على حجيتها وفي أنواع مختلف في حجيتها، يبقى لابد أن نحرر محل النزاع، نقول ما هو الاستصحاب الذي هو محل اتفاق وما هو الاستصحاب الذي هو محل اختلاف. فنقول تحرير محل النزاع، هذكر أنواع الاستصحاب. قال علماؤنا استصحاب العدم الأصلي. ما معنى استصحاب العدم الأصلي؟ قال وهو نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع كوجوب صوم رجب. قال لي هذا الاستصحاب حجة جزما، حجة إيه؟ جزما. استصحاب العدم الأصلي نفي ما نفاه العقل، نفي ما نفاه الإيه؟ العقل. قال لي العقل لا يثبت وجوب صوم رجب، ماشي، العقل لا يثبت ذلك. طب هل أثبته الشرع؟ قال لي لم يثبته الشرع. قال لي يبقى العقل ينفيه والشرع لا يثبته، فيبقى على النفي، يبقى على النفي. يبقى صوم رجب نفاه العقل ولم يثبته الشرع، فيبقى على ما نفاه العقل، يبقى على النفي الذي يبقى على النفي الذي أثبته العقل، يعني هذا النفي الذي ثبت بالعقل. مفهوم؟ نعم. قال لي حجة جزما، يعني لا خلاف فيه بيننا وبين الحنفية، لا خلاف فيه بيننا وبين الحنفية. قال لي واستصحاب العموم أو النص إلى ورود المغير، هذا المغير، مغير العموم هو المخصص ومغير النص هو الناسخ. فقال تفسير من هنا بيانية، إلى ورود المغير من مخصص يغير العموم أو ناسخ يغير النص، يغير حكم إيه؟ النص. يبقى استصحاب العموم أو استصحاب حكم النص، استصحاب العموم ماشي أو استصحاب حكم النص إلى ورود المغير من مخصص يغير العموم أو ناسخ يغير حكم النص. قال لي أيضا هذا الاستصحاب حجة جزما، جزما. قال لي يعني لا خلاف فيه بيننا وبين الحنفية، فيعمل به ما أي بالعموم والنص إلى وروده، إلى ورود المغير. وقد تقدم أن ابن سريج خالف في العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. الشيخ ابن سريج كما تذكرون قال لا يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص، لا يعمل بالعام، يبقى هو أي هو مخالف، ابن سريج مخالف هذه المسألة. أنا أقول لك إذا لم يرد تخصيص فأنا أعمل بالعموم إلى أن أجد مخصص. الشيخ ابن سريج يقول لك لا، يبقى العام هكذا لا موقوف، لا يعمل به حتى تبحث عن المخصص ولا تجد إيه، ولا تجد مخصص. طيب واستصحاب العموم أو النص إلى ورود المغير من مخصص أو ناسخ حجة جزما، حجة باتفاق. قال لي باتفاق ده ابن سريج مخالف، قال يبقى حجة جزما عند القائلين بجواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، عشان نحترز عن مين؟ عن خلاف ابن سريج. يبقى حجة جزما عند القائلين بالعمل بالعام قبل البحث عن المخصص. هذا مفهوم؟ قال هذا النوع، احنا دلوقتي ذكرنا كم نوع؟ استصحاب العدم الاصلي واستصحاب العموم والنص الى ورد المغير. قال لي هذان النوعان لا خلاف فيها، هذان النوعان لا خلاف فيهما بيننا وبين الحنفيه. طب الذي ياتي فيه الخلاف هذا النوع الثالث اللي هو قال واستصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه، ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه. البيع سبب للملك، وحل الوطء أو النكاح سبب في حل الوطء. ماشي، فأقول لك أنا أحكم بأن هذه الدار مملوكة لك لوجود سبب الملك وهو البيع، وأن هذه المرأة حلال وطؤها لك لوجود عقد الايه النكاح. فهذا نقول ثبوت ما دل الشرع على ثبوته لوجود ايه سببه. استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه، كثبوت الملك بالايه، كثبوت الملك بالشراء. عندنا هو حجة مطلقا، حجة ايه مطلق. ومطلقا هذه يفسرها ايه ما ياتي بعدها. وقيل حجة في الدفع به عما ثبت له دون الرفع به لما ثبت. كاستصحاب حماشي، خليني اولا نفسر هذه الالفاظ عشان يسهل فهمها. في حاجه عندنا اسمها الدفع والرفع، الدفع والرفع، وانا اقرب هذه الالفاظ بالمثال. نحن الان في حجره، هذه الحجره لها باب، ماشي. لو ان رجلا يريد ان يدخل من الباب وانا لا اريد ان يدخل، هو يفتح الباب ويدفعه ليدخل، وأنا أدفعه من الناحية الأخرى لكي لا يدخل. هذا الدفع هو منع للشيء قبل ثبوته، يبقى هو ما زال خارج الحجرة، هو ما دخل حتى أخرجه، لا هو أنا أدفعه أمنعه من الدخول. يبقى الدفع هو، أنا ذكرت عبارة جيدة منذ قليل، قلت إيه؟ إيه؟ منع الشيء قبل ثبوته، ماشي. الدفع هو ايه؟ منع الشيء قبل ثبوته. مفهوم هذا؟ طيب هب أن هذا الرجل الذي كان يدفع الباب تمكن ودخل وهو الآن موجود في داخل الحجرة، أنا أريد أن أخرجه، هو لا يريد أن يخرج، ماذا تصنع؟ ترفعه وتحمله على كتفك وإيه؟ وتلقيه في الخارج، هذا يسمى رفع، وهو إيه؟ رفع للشيء بعد ثبوته. الرفع إزالة الشيء بعد ثبوته. نأخذ الاصحاب ونتوقف قليلا ان شاء الله. انت الان فهمت معنى الدفع؟ الدفع رفع او ايه نفي منع الشيء قبل ثبوته، والرفع هو إزالة الشيء بعد ثبوته. قال لي والله احنا مذهبنا ان هو حجة في الدفع والرفع، حجة في الدفع وإيه والرفع، وقيل حجة في الدفع به عما ثبت له دون الرفع به لما ثبت. قلت لك هذا الكلام سهل إن شاء الله بس بالمثال يتضح. قال لي كاستصحاب حياة المفقود قبل الحكم بموته فإنه دافع للإرث منه وليس برافع لعدم إرثه من غيره للشك في حياته، فلا يثبت استصحابها له ملكا جديدا إذ الأصل عدمه. مثال مفهوم؟ مفهوم، سيحتاج إلى إيه؟ إلى شرح. المفقود، المفقود قبل أن يحكم بموته حياته كانت موجودة، هو كان حيا والآن هو مفقود، لا نعلم هل هو حي أم ميت، فأنا حياته كانت متيقنة وموته الآن مشكوك فيه، حياته كانت متيقنة وموته الآن مشكوك فيه، فأنا أستصحب هذه الحياة المتيقنة، أستصحبها هذه الحياة المتيقنة بالأمس، أنا أستصحبها إلى اليوم. قال لي طيب هذا المفقود كان يملك هذا المال، إذا مات المفقود ينتقل هذا المال من ملكه إلى ملك ورثته، صح كده ولا لا؟ قال لي طيب استصحاب أولا هذا المال مملوك للمفقود، هذا المال مملوك إيه؟ للمفقود، تمام كده؟ غير مملوك لوارثه، غير مملوك لوارثه، تمام؟ قال لي طيب يبقى هذا الوارث لم يملك مال المفقود، لم يملك مال الإيه؟ المفقود، يبقى لم يثبت له ملك، لم يثبت له ايه؟ انا اخشى ان اتكرر ماشي، لم يثبت له ايه؟ لم يثبت له ملك. قال لي استصحاب حياة المفقود حجة في الدفع، حجة في الايه؟ في الدفع. يعني ايه في الدفع؟ يعني انت انت الان لم تملك مال المفقود، فاستصحاب الحياة يدفع الملك. هو منع الشيء قبل ثبوته، انت لم يثبت لك ملك، لم يثبت لك ملك لمال المفقود، استصحاب حياته يمنع ثبوت هذا الملك. فهمت كده؟ يبقى وارث المفقود لم يملك هذا المال حال حياة المفقود. يبقى الموجود عند الآن عدم الملك. طب الملك لم يثبت. قال لي طب وهل يثبت في حالة الكونية مفقودا؟ قال لي لا يثبت أيضا. استصحاب الحياة دفع الملك قبل ثبوته. شفت المعنى؟ استصحاب حياة المفقود دفع ملك الوارث لمال المفقود قبل أن يثبت له ملك هذا المال. واضح الأمر؟ آلتين. الصورة الثانية أو تكملة المثال، هذا المفقود مات أبوه. هذا المفقود مات أبوه، هل يرث من أبيه وهو مفقود؟ قال لي أولا الثابت عندي قبل موت والد المفقود، الثابت الموجود عندي عدم الإرث، عدم انتقال الملك للمفقود. قال لي بقى عدم انتقال الملك ثابت، ماشي؟ هذا الثابت لا يرتفع، هذا الثابت لا يرتفع. ما هو الثابت؟ قال لي عدم الإرث، وعدم الإرث لا يرتفع، لا يرتفع باستصحاب حياته. يبقى أقول له للمفقود أنت لا ترث من أبيك شيء، لأننا نشك في حياتك. فهمت هذا؟ مرة أخرى وتصور الصورة الثانية، زيد المفقود هذا، زيد المفقود هذا، هل ثبت له، هل ثبت له ملك مال أبيه؟ قال لي لم يثبت له ذلك. مال أبيه ملك لأبيه، وزيد لا يملك من مال أبيه شيء. يبقى عدم الملك ثابت، هذا الثابت الاستصحاب لا يرفعه. يبقى ثبت عدم ملك لمال المورث، وعدم الملك هذا استصحاب الحياة لا إيه؟ لا يرفعه. فأقول له مات أبوك ولم ترث منه شيء ما دمت مفقود. ويبقى استصحاب حياته، استصحاب حياته منع من تقسيم ماله على الورثة، واستصحاب حياته لم يجعله يرث من أبيه الذي مات. فهمت هذا؟ وأنا شرحت معنى الدفع ومعنى الرفع. آلتين. وقيل حجة في الدفع به عما ثبت له. هو ثبت له ماذا؟ ثبت للمفقود ملك هذا المال، ماشي؟ فهو حجة في الدفع، حجة في الايه؟ في الدفع. دفع ايه؟ أن وارثه لا يرث من ماله شيء، لأن هذا المال ثبتت ملكيته لزيد المفقود، وأنا أستصحب حياته، وما دمت أستصحب حياته يبقى ماله لا يورث ولا يقسم على غيره ولا يعطى لغيره. فهمتم هذا؟ دون الرفع به لما ثبت، لما ثبت له. قال لي والله مات أبوه وكان مفترض أنه يرث من أبيه. أقول له الثابت عدم الإرث أو عدم الملك، الثابت عدم الملك، وعدم الملك استصحاب حياته لا يرفع هذا الثابت، استصحاب حياته لا يرفع هذا الثابت اللي هو عدم الملك. فبالرغم من أن أباه مات لكنه لا يرث منه حال فقده. كاستصحاب حياة المفقود قبل الحكم بموته، فإنه دافع للإرث منه وليس برافع لعدم إرثه من غيره للشك في حياته، فلا يثبت استصحابها له ملكا جديدا، فلا يثبت استصحابها له لا يثبت له ملكا جديدا لمال مورثه، إذ الأصل عدمه، عدم الملك الجديد. وقيل حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر مطلقا، ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك تمسك بالأصل، تمسك بالإيه؟ بالأصل، إلا إذا عارضه ظاهر، فإذا عارضه ظاهر كان الحكم لهذا الظاهر. إحنا في القول الأول اللي هو قولنا أو قول المصنف قال هو حجة مطلقة، عارضه ظاهر أو لم يعارضه. يبقى مذهب الشيخ رحمه الله، مذهب الشيخ قال لك قيل حجة مطلقا على المذهب الأول، الظاهر الأصل حجة يتمسك به، عارضه ظاهر أو لم يعارضه ظاهر. هذا المذهب يقول لك الظاهر يتمسك به إلا إذا عارضه ظاهر، فإذا عارضه ظاهر إيه؟ يعمل بالإيه؟ طيب مثلا هذا الماء الأصل فيه الطهارة، الأصل فيه الطهارة مثلا، والظاهر أنه وقعت فيه نجاسة مثلا، وهو ماء كثير، أو هذا الماء تغير واحتمل عندي أن يكون متغيرا بالنجاسة، هذا الماء ماء إيه؟ كثير، الأصل في الماء الطهارة، وهو متغير، وفي احتمال أن يكون التغير لأجل إيه؟ وقوع نجاسة فيه. على القائل الثاني يقول إيه؟ أعمل بالظاهر فأحكم بأنه ماء متنجس. الأول يقول أعمل بالإيه؟ بالأصل. كأن تسير في الصحراء مثلا وتجد ماء قليل، عين ماء قليلة، فتقول الأصل في الماء أنه طاهر، والظاهر أن السباع ترد هذه الإيه؟ العين. تفهم هذا؟ فأعمل بالأصل ولا أعمل بالظاهر؟ على الأول اعمل بالأصل، على الثاني اعمل بالإيه؟ بالظاهر. وقيل حجة بشرط ألا يعارضه ظاهر مطلقا، وكلمة مطلقا يفسرها ما بعده. وقيل ظاهر غالبا، وقيل مطلقا، وقيل ذو سبب. طيب خلينا نأخذ قول واحد، وقيل حجة بشرط ألا يعارضه ظاهر مطلقا، سواء كان هذا الظاهر غالبا أو غير غالب. وقيل بل إذا عارضه ظاهر غالب، قيل مطلقا ظاهر غالب، سواء كان ذو سبب، كان ذا سبب أو كان إيه أو لم يكن ذا سبب، ماشي. وقيل ذو سبب، طيب. قال فإن عارضه ظاهر مطلقا أو بشرط على الخلاف قدم الظاهر عليه، وهو المرجوح من قولي الشافعي في تعارض الأصل وإيه والظاهر، والتقييد بذي السبب، ماشي، ليخرج أو بول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا، واحتمل كون التغير به، واحتمل أيضا كونه بغيره مما لا يضر كطول المكس، ماشي. قال فإن استصحاب طهارته اللي هو الأصل، هذا الأصل عارضه نجاسته الظاهرة الغالبة ذات السبب، فقدمت على الطهارة على قول، على قول اعتبار الظاهر، كما تقدم الطهارة على قول اعتبار الأصل. طيب تصوير هذه المسألة، عندي ماء كثير، عندي ماء كثير، هذا الماء الكثير وجد متغيرا، وجد متغيرا، هذا التغير له عندي احتمالان، أن يكون بسبب وقوع نجاسة فيه، أو تغير بطول المكس، والتغير بطول المكس لا يضر ولا يرفع الطهورية. إن عملت بالأصل تقول الأصل في الماء طهارة فتحكم بطهارة الماء، وإذا عملت بالظاهر فتقول الظاهر أنه تغير بالنجاسة، وهذا التغير تغير غالب، أجد رائحة النجاسة وأجد لونها ماشي. وجدت هذا يحكم بالنجاسة، لكن رأيت ما هو هو هو يعني في رائحة، توجد الماء رائحة، لا يحكم بطهارة إذا. استنى انتظر بس انتظر، هذه الرائحة التي أجدها للماء وهذا اللون الذي أجده للماء يحتمل عند احتمالين، أن يكون لأجل طول المكس أو لأجل وقوع النجاسة. أنا لا أجزم بأن التغير لأجل النجاسة، وإلا كنت حكمت بنجاسة الماء لا، لكن عندي تجد للماء رائحة، أجد للماء رائحة، هذا لون الماء لون طبيعي ليس لون طبيعي للماء، يوجد تغير، هذا التغير عندك له إيه؟ احتمالان، احتمال للتغير لطول المكس أو التغير بالإيه؟ بالنجاسة. طيب، فقال لي إذا حكمت بالظاهر وفي تغير ماشي، وتغير غالب وذو سبب ماشي، قال لي تحكم بإيه؟ يقول الشيخ إيه؟ تحكم بالإيه؟ يقول وكونه بغيره مما فإن استصحاب طهارة الأصل عارضه النجاسة، نجاسته الظاهرة الغالبة ذات السبب، فقدمت على الطهارة على قول اعتبار الظاهر كما تقدم الطهارة على قول اعتبار الأصل. مفهوم هذا؟ مفهوم هذا؟ وأنت رأيت وقوع نجاسة في الماء، لابد هذا من وجود العين أو خلي بالك من شيء. أنا عندي دلوقتي أنا بول وقع في الماء الكثير، بول وقع في الماء الكثير وتغير الماء، وتغير الماء، هذا التغير قد يكون لأجل وقوع البول فيه، وقد يكون لأجل طول المكس، مش الجدول احنا قلنا احتمالين عنه عنده. قال من نظر إلى الأصل، قال الأصل الطهارة وأنا أعمل بالأصل، قال لي احكم بطهارة الماء، هذا الشيخ حكم بطهارة الماء نظرا إلى الأصل. طب والشيخ؟ قال لي لا، الماء تغير ماشي، والظاهر أن هذا التغير لأجل وقوع البول فيه، فعملا بالظاهر الغالب، الظاهر الغالب ذو السبب، الغالب لأنني أجد رائحة وأجد لون متغير ماشي، وذو سبب وهو وقوع الإيه، أنا رأيت البولة، رأيت الحيوان يبول في الإيه في الماء، أنا فهذا سبب أحيل عليه، أنا رأيت الحيوان يبول في الإيه، يبول في الماء، قال وكونه بغيره مما لا يضر، فإن استصحاب طهارة الأصل عارضه نجاسته الظاهرة، لأنني وجدت رائحة ولونا الغالبة بوجود اللون والإيه والرائحة ذات السبب ماشي، نجاسته الظاهرة، وجدت لونا ورائحة الغالبة، الغالب أن هذا التغير الغالب على ظني أنه بسبب البول ماشي، الغالب على ظني أنه بسبب البول ذات السبب، لأنني رأيت الحيوان يبول في الإيه في الماء القليل أو الماء الكثير. قال فقدمت على الطهارة على قول اعتبار الظاهر، من يقول الظاهر يحكم بنجاسة الماء، كما تقدم الطهارة على قول اعتبار الأصل. مفهوم؟ الشيخ بيقول والحق في هذه المسألة الحق التفصيل، أي سقوط الأصل إن قرب العهد بعدم تغيره، واعتماده إن بعد العهد بعدم تغيره. الشيخ السوكي بيقول لك ايه؟ هذا الماء، هذه العين فيها ماء قليل، وانا ذاهب قبل الظهر مررت بهذه العين فلم اجدها متغيره، سرت مسافه ونظرت فوجدت حيوانا يبول فيها، وانا راجع وجدت هذه العين قد تغيرت، يبقى الظاهر عندي انها ما تغيرت الا بالبول، فهم؟ يبقى ان قارب عهد بعدم التغير ثم وجدناها متغيره لما راينا الحيوان بال فيها، يبقى التغير هنا لاجل البول ويحكم بالظاهر. طب وان بعد عهد، يعني انا منذ شهر هذه العين لم تكن متغيره، لم تكن متغيره منذ ايه؟ منذ شهر، والان هي متغيره، اللي يحتمل ان يكون لاجل البول ويحتمل اجل طول المكس، اللي هنا تعمل بالايه؟ بالاصل. فهمت هذا؟ يبقى ان قرب عهد بعدم التغير يبقى التغير سببه البول، ان بعد العهد بعدم التغير يبقى قد يكون التغير بسبب طول المكس فيحكم بالايه؟ بالاصل، ولا يحتج باستصحاب حل الاجماع. نقف هنا.